عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة الإدام يا شباب، صفة إدام الحبيب عليه الصلاة والسلام. ما هو الإدام؟ الإدام هو ما يؤتدم به مع الخبز، مع الأرز مثلا. شوف كيف كان الرسول يأكل وكيف كان إدامه. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، عليه الصلاة والسلام. وروى رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير قال، يعني قال للتابعين: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني ألستم منعمين في أي طعام تشرون تشترون تأكلون تشتروا تأكلون؟ ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، صلى الله عليه وسلم، ما يجد الدقل، تمر رديء، أردأ أنواع التمر لا يجدها عليه الصلاة والسلام. وأيضا روى عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج. أبو موسى صنع لهم طعاما فجيء له في طعام لحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك، يعني ما لك لا تأكل معنا؟ قال: إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا أكلها. يعني وانا رأيتها مرة من المرات شفت الدجاجة بتأكل نتن، عزكم الله من الزبالة أو ما شابه ذلك، فحلف بالله بأنه ما عاد يأكل دجاج خالص. فقال أبو موسى: أدنو، يعني اقترب. فلما جاء فقال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وهذا الحديث له رواية أخرى ذكرها الترمذي رحمة الله عليه، قال زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى فقدم طعامه وقدم في طعام لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله. تيم الله يعني عبد الله، تيم الله ابن ثعلبة كما ذكر أهل العلم. وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه عليه الصلاة والسلام. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث إخواني يبين يعني بعض أنواع الأدم التي كان يأتدم بها صلوات الله وسلامه عليه، ومنها الخل، كما روى أيضا الأم مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أخذ الرسول بيدي وذهب إلى البيت يضيفه، فإذا به أخرج إلى الرسول فلقا، يعني خبزا، كسرة من خبز، وقال: هل من إدام؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الإدام، أو نعم الأدم، فإن الخل نعم الأدم. وهنا رواية أخرى يعني: ما أقفر بيت فيه من إدام فيه خل عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الرسول أثنى على الطعام الرديء، طعام يسير جدا. الخطابي رحمة الله عليه قال فيه التقلل من الدنيا وعدم الإقبال على التنعم في المطعومات والاكتفاء بالخل وما أشبهه، فإن في ذلك لأنه أيسر مؤونة ولا يعز وجوده وهو أنفع للبدن. ولأنه قال الذي ينبغي أن يجزم به أن هذا فيه مدح للخل. يعني أقول لك الخل يعني حاجة حلوة، تأكل خل، ها إيه رأيكم؟ ويعني يعني هذا يدلك على يعني قلة معيشة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صبر رسول الله على الحياة وعدم التنعم بها. مر معنى الحديث أن الله عرض على الرسول، عرض عليه أن يجني معه بطحاء مكة ذهبا، فقال لا يا رب بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت حمدتك. سبحان الله العظيم. فرسولنا محمد لو شاء كانت الدنيا كلها تحت يديه، وفي آخر عمره جاءته الأموال بلا حساب، ورغم ذلك أنفقها كلها في سبيل الله. كان يقول يا أبا ذر والله ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل ما وجد، إلا موجود يأكله ولا يتكلف أن يبحث عن الشيء الغير الموجود، يبحث يفضل يدور عليه ويروح اللولو إذا حالتنا كده، روح اللولو ما فيش، طب روح الميرة طب ما فيش، طب روح مش عارف اسمه إيه، ها طريق سلوى، روح طريق سلوى، روح حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي الأمر أيسر من هذا، الأمر أيسر من هذا. ولد الدجاج أكل دجاج، وسيأتي معنا أنه أكل لحما مشويا موجود، سيأتي في هذا الباب العظيم. يعني وجد الطعام الجيد أكله، إن لم يجد ما في إشكال يأكل الموجود الموجود. وفي هذا راحة للنفس جدا، وكذلك راحة يعني للمال، يعني لا ينفق مال كثير في التأنق في الأطعمة وغير ذلك. وذكرنا أنه ليس معنى ذلك حرام أن الواحد يأكل الطعام الجيد، لا بالعكس، الله عز وجل قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان المخيلة والإسراف، كل ما في إشكال. ولكن الأفضل للإنسان والأكمل له أن يدخر النعيم للآخرة، ولكن لا يحرم نفسه حتى يضر هذا البدن، لا يضر البدن. ديننا دين طيب، ما في إشكال يأكل تفاح ويأكل موز ويأكل ما لذ وطاب من اللحوم والأسماك، ولكن بدون إسراف وبدون مغالاة وبدون أن يكون هذا همه، كحالنا الآن ربنا يعافينا، يعني ربنا يسترنا. النهاردة يعني أغلب البيوت يأكل سمك ويأكل لحم ويأكل فراخ، يجي لو يوم ما ينفعش يأكل لكده، لا ولا فول، ما عادش الفول ده، تقول له فول ما فيش. والرسول عليه السلام يقول ما يعني النعمان المشير يقول رأيت نبيكم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، صلوات الله وسلامه عليه. وروى الترمذي بسند فيه ضعف عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، حبارة طائر، عارف يا حاج؟ طيب ما تجيبه كده بقى ربنا يكرمنا، وانت اكلته قبل كده انت الحبارة دي؟ ها؟ متوفر عندكم؟ طيب كويس. بقول لك من أشد الطيور طيرانا وأبعدها طيرانا، الحمد لله. وأيضا عليه الصلاة والسلام نختم بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن أبي أسيد قال صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كل الزيت المقصود بزيت الزيتون، والدهن به فإنه من شجرة مباركة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الزيت وأمر بالدهان به، الدهان يعتني به الشعر. وابن القيم يقول زيت الزيتون نافع جدا لمن كان في البلاد الحارة، يعني خاصة للدهان فهو نافع للجسم وغير ذلك. فرسول الله يقول كل الزيت والدهن به، ما في إشكال، يعني الأمور سهلة. نسأل الله سبحانه يوفقنا وياكم، يرزقنا وياكم من فضل الكريم، يكفينا وياكم بحلال عن حرام، ويغنينا جميعا بفضل عمن سواه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.